القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل ساء للغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ديواني الأخير أقوال جديدة عن حرب البسوس، يقدم الشاعر أمل بنتل لقصيدته مقتل كليب الوصايا العشر بقوله: فنظر كليب حوليه وتفسر، وذرف دمعة وتعبر، ورأى عبدا واقفا فقال له: أريد منك يا عبد الخير قبل أن تسلبني أن تسحبني إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير، لأكتب وصيتي إلى أخي الأمير سالم الزير، فأوصيه بأولادي وفلذة كبدي. فسحبه العبد إلى قرب البلاطة، والرمح غارس في ظهره، والدم يقطر من جنبه، فغمس كليب إصبعه في الدم وخط على البلاط وأنشأ يقول: لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، أن سيفان سيفك سوطان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب، هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة؟ تلبس فوق دمائي ثيابا مطردة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى الهرب. يقول أمل لنقل في قصيدته: لا تصالح، لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء، أقلب الغريب كقلب أخيك، عيناه عينا أخيك، وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أسكلك؟ فيقولون جئناك كي نحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. فيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك. واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك، لا تصالح إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة، النجوم لميقاتها والطيور لأصواتها والرمال لذراتها والقتيل لطفلته الناضرة. كل شيء تحطم في لحظة عابرة، الصبا بهجة الأهل، صوت الحصان، التعرف بالضيف، هلهمة القلب حين يرى برعم في الحديقة يروي الصلاة لكي ينزل المطر الموسمي، مراوعة القلب حين يرى طائر الموت وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة. كل شيء تحطم في نزوة فاجرة. والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته، ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته، ليس أنظر مني ليقتلني باستدارته الماكرة. لا تصالح، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب لا تنتقص. والذي اغتالني محض لص سرق الأرض من بين عيني، والصمت يطلق ضحكته الساخرة. لا تصالح، فليس سوى أن تريد أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ. لا تصالح، لا تصالح. في حلقة الغد لقاء جديد مع شعر أمل لنكم إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة. Thank you.